مات سنة 47 و100، إلا أن هذا الراوي يعني الظاهر أنه لم يروي، إن كان من الطبقة السادسة فهو لم يدرك، أو لم يدركه من كان في الطبقة العاشرة، ولهذا يرجح أن يكون هذا الراوي هو يحيى ابن زكريا والد الأول، يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة الهمداني، يكنى أبو سعيد الكوفي، قال ثقة متقن من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 83 و100، وروى له الجميع. هذا هو الراجح في ابن أبي زائدة في هذا الإسناد، لأنه يروي عن عاصم الأحول، وعاصم الأحول وعاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري ثقة من الطبقة الرابعة، قال لم يتكلم فيه أحد إلا ابن القطان، فكأنه بسبب دخوله في الولاية، مات سنة 40 و100، وروى له الجميع. فهذا الإسناد كان فيه إشكال، لأن الثلاثة الذين هم شيوخ الإمام مسلم من الطبقة العاشرة، وإذا قلنا إن ابن أبي زائدة هو يحيى وهو من كبار الطبقة التاسعة وتوفي سنة 83 و100، فإن شيخه عاصم الأحول توفي سنة 40 و100، وبين وفاة عاصم الأحول ووفاة يحيى أكثر من 40 عاما، وهو محتمل، لكن يكون السند في غاية من العلوم. وإذا قلنا إن ابن أبي زائدة هو ابنه زكريا، فزكريا مات سنة 47 و100، لكنه يبعد أن يدرك من في الطبقة العاشرة الذين ماتوا قبل 200، بعد 200. قال أنا عبد الله بن شقيق، وقد مرت بنا ترجمته في الروايات السابقة، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالصبح بالوتر، يعني إذا أدرككم الصبح فصلوا الوتر واقضوا الوتر وأدوا الوتر قبل أن يدخل وقت الفجر. ثم قال يسوق سندا آخر هو على سبيل المتابعة، قال وحدثنا قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد هو ابن جميل بن طريف، ومرت بنا ترجمته أيضا، وهو ممن أكثر الإمام مسلم رحمه الله من الرواية عنه، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه يحيى وقيل اسمه علي، ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200، وروى له الجميع. يقول قتيبة في هذه الرواية حدثنا ليث بن سعد، والليث بن سعد أيضا ممن مرت ترجمته، وهو ابن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، قال ثقة ثبت، فقيه إمام مشهور من الطبقة السابعة، مات سنة 75 وروى له الجميع. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله السند ليورد الحديث من طريق أخرى، قال وحدثنا ابن رمح، وابن رمح هو محمد بن رمح بن المهاجر التجيبي مولاهم المصري، قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 42 وروى له مسلم وابن ماجه. قال أخبرنا الليث وهو ابن سعد الذي مر، فرجع الإسناد إلى الليث، وكأن الإمام مسلم روى الحديث من طريقي قتيبة بن سعيد وابن رمح، لكن قتيبة قال حدثنا الليث، وابن رمح قال حدثنا الليث بزيادة الألف واللام. قال أخبرنا الليث، ولعل هذا مسوغ للإمام مسلم أن يسوق الحديث من طريقين بدلا من أن يقرن بين قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح. قال عن نافع، ونافع هو مولى عبد الله بن عمر ممن مر ترجمته كثيرا، وهو نافع أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر رضي الله عنهما، قال ثقة ثبت، فقيه مشهور من الطبقة الثالثة، مات سنة 17 وروى له الجميع. أن ابن عمر رضي الله عنهما، نعم، ما نسامع هكذا يقال، وبعضهم ينسب القبر إلى نافع شيخ القراء، وهو غير نافع تلميذ ابن عمر. قال إن ابن عمر رضي الله عنهما قال من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، يعني قبل أن يقضي الصلاة، فإن أدركه الفجر أوتر بركعة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك، يعني يأمر من يقوم من الليل أن يجعل آخر صلاته وترا، وكل هذا حث على صلاة الوتر. ثم قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثني زهير بن حرب وابن المثنى قال حدثنا يحيى. ثم قال مسلم كلهم، يعني أبو أسامة وابن نمير محمد وابن نمير عبد الله ويحيى بن سعيد القطان، كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذا الحديث في متابعة لرواية نافع السابقة حيث رواها عبيد الله عن نافع، والرواية السابقة رواها الليث ابن سعد عن نافع. أما شيوخ هذه الأسانيد فهم أبو بكر بن أبي شيبة، وقد عرفنا ترجمته، وأكثر الإمام مسلم له إذ أخرج له كثيرا من الأحاديث، وهو محمد وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن أبي شيبة ابن عثمان الواسطي الأصل، كنيته أبو بكر الكوفي، قال ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وشيخه في هذه الرواية أبو أسامة، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي، كنيته أبو أسامة، قال مشهور بكنيته، ثقة ثبت ربما دلس، وكان بأخر يحدث من كتب غيره، من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 100 و200 وروى له الجميع. ثم حول مسلم للإسناد، قال وحدثنا ابن نمير، والمراد به محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا أبي. أما الابن فهو محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن، قال ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200 وروى له الجميع. وأما أبوه فهو عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي، قال ثقة صاحب حديث من أهل السنة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 99 و100 وروى له الجميع. ثم حول مسلم رحمه الله السند لرواية ثالثة حيث قال وحدثني زهير بن حرب وابن المثنى. قرن مسلم في هذه الرواية بين الشيخين زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. أما زهير بن حرب فهو ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، قال ثقة ثبت روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200 وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وأما محمد ابن المثنى فهو محمد ابن المثنى ابن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن، مشهور بكنيته وباسمه، ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، كان هو وبندار كفر سيرهان، مات سنة 52 و200 وروى له الجميع. يقول كل من زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى ويحيى هو يحيى بن سعيد ابن قيس يحيى ويحيى بن سعيد القطان وليس بيحيى ابن سعيد يحيى ابن سعيد ابن فروخ القطان يحيى بن سعيد ابن فروخ التميمي أبو سعيد القطان البصري قال ثقة متقن حافظ إمام قدوة من كبار الطبقة التاسعة مات سنة 98 وروى له الجميع ثلاثتهم وهم أبو إسحاق وهم أبو أسامة وابن نمير عبد الله بن نمير ويحيى بن سعيد القطان كلهم يروي هذا الحديث عن عبيد الله. وعبيد الله جاءت ترجمته أيضا هو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الملقب بالعمر المدني أبو عثمان قال ثقة ثبت من الطبقة الخامسة روى له الجميع عن نافع فرجع الحديث إلى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بمثل ما مر من قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح قال حدثنا أبو مجلز عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل. وهذا الحديث أيضا يعتبر من المتابعات. نعم قال وحدثني هارون بن عبد الله أليس هو قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم. هذه رواية أيضا على سبيل المتابعة حيث تابع ابن جريج فيها عبيد الله في الرواية عن نافع. أما هارون هارون بن عبد الله فقد أورد ترجمته فيما مضى هارون بن عبد الله قال هو هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي أبو موسى الجمال البزاز، ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 43 و200، وروى له الإمام مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال حدثنا حجاج، وحجاج هو حجاج بن محمد المصيصي الأعور أبو محمد. قال ترمذي الأصل، ثم نزل بغداد، ثم المصيصة، ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته من الطبقة التاسعة، مات سنة 26، وروايته هنا هي قبل الاختلاط. قال ابن جريج، وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي، قال ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل من الطبقة السادسة، مات سنة 50 و100. قال ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان، وعثمان بن أبي سليمان هو ابن جبير، نعم أخبرني نافع سبحان الله، نعم. قال ابن جريج أخبرني نافع، فرجع الإسناد إلى نافع، وتكون رواية ابن جريج متابعة لرواية عبيد الله بن عمر العمري. أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم. ثم قال: وحدثنا شيبان بن فروخ، قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح، قال حدثني أبو مجلز عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. هكذا جاءت الرواية. قال وحدثنا شيبان بن فروخ، قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح، قال حدثني أبو مجلز عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. فهذا الحديث أيضا فيه متابعة، حيث أبو مجلز يتابع نافعا في هذه الرواية. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، يعني وأما ابن بشار فقال عن محمد بن جعفر. قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلز قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل. فهذه رواية متابعة لرواية شيبان بن فروخ، حيث إن أبا مجلز يروي عن ابن عمر في هذه الرواية، قتادة يتابع أبا التياح. ثم قال رحمه الله: قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي مجلز قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الوتر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل. فهذه الرواية فيها شاهد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال وسألت ابن عمر رضي الله عنهما، والقائل هو أبو مجلز، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل. وهذه الرواية فيها يعني الجمع بين الشاهدين، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو كريب وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثهم أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: يا رسول الله، كيف أوتر صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى فليصلي مثنى مثنى، فإن أحس أن يصبح سجد سجدة فأوترت له ما مضى. قال أبو كريب: عبيد الله بن عبد الله، ولم يقل ابن عمر. وهذه رواية هي أيضا تعد من المتابعات من حديث عبد الله بن عمر، لكنها جاءت من طريق عبيد الله ابن عبد الله بن عمر عن ابن عمر، فتكون متابعة لرواية نافع ولرواية أبي مجلز. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل مما سأل عن صلاة الليل وكيف توتر، فأخبره بأنه يصلي في الليل مثنى مثنى، فإن خشي طلوع الفجر أوتر بركعة، لكنه عبر عنها في هذا الحديث بالسجدة، حيث قال: فإن أحس أن يصبح سجد سجدة، فعبر عن الركعة بالسجدة، لأن بعض، فكأنها عبر بالبعض عن الكل. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا خلف بن هشام وأبو كامل يعني الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما قلت: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال: قلت: إني لست عن هذا أسألك. قال: إنك لضخم، ألا تدعني أستقرئ لك الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل الغداء، كان الأذان أو كأن الأذان بأذنيه. قال خلف: أرأيت الركعتين قبل الغداء ولم يذكر صلاة، يعني قبل صلاة الغداء. وهذا الحديث فيه أن ابن عمر رضي الله عنه أجاب أنس بن سيرين جوابا عاما زيادة على سؤاله، وهذا من قبيل الفائدة، حيث يجيب السائل، حيث يجيب المسؤول السائل عما يريد ويزيده على سبيل الإفادة. لكن الظاهر أن أنس بن سيرين رحمه الله استعجل إجابة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فلهذا أجابه بقوله إنك لضخم، يعني كأنه يقول له إنك عجل، ألا تدعني أستقرئ لك الحديث، يعني أخبرك بالحديث كله بأجزائه المختلفة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، يعني إذا خشي صعود الفجر، ثم يصلي ركعتين قبل الغداة. وقوله قبل الغداة، وفي رواية قبل صلاة الغداة، يعني قبل صلاة الصبح، والمراد بها ركعتا الفجر. لكن ابن سيرين كان سؤاله أيطيل الصلاة فيهما، شأنها شأن قيام الليل، أم أنه يقصر من القراءة؟ هذا ما لم يجبه، أو ما لم يجب به عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولعل عبد الله ابن عمر لم يكن عنده الجواب التام عن هذه الجزئية، فلهذا أفاده بكيفية صلاة الليل كلها، وأن الإنسان إذا خشي طلوع الفجر أوتر، وأنه إذا سمع الأذان صلى ركعتين الفجر. ثم ساق الإمام مسلم رواية أخرى قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابن سيرين عن أنس بن سيرين، وهذه رواية متابعة للرواية السابقة. قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما بمثله، يعني بمثل الرواية الماضية، وزاد ويوتر بركعة من آخر الليل وفيه، فقال له به به إنك لضخم، كأنه يسكته حتى يكمل له الحديث. فهذه الرواية متابعة للرواية السابقة، حيث روى في هذه الرواية الحديث عن حماد بن زيد في الرواية الأولى، وتابعه في الرواية الثانية شعبة بن الحجاج، كلاهما يروي هذا الحديث عن محمد بن جعفر. شعبة يروي عن محمد بن جعفر، وحماد بن زيد يروي عن أبي كامل وخلف ابن هشام. ثم قال رحمه الله وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. فقيل لابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال أن تسلم في كل ركعتين. وهذه الرواية تعد أيضا رواية إما متابعة وإما رواية حيث جاءت من طريق عقبة بن حريث عن ابن عمر رضي الله عنهما وأجاب عن معنى قوله مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين. ثم قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. وهذه شاهد لرواية ابن عمر رضي الله عنهما من طريق أبي سعيد الخدري. ثم قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرني عبيد الله عن شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو نضرة. ويحيى هو يحيى بن أبي كثير في هذه الرواية. وشيبان يتابع معمرا عن يحيى قال أخبرني أبو نضرة العوقي أن أبا سعيد يعني الخدري رضي الله عنه أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال أوتروا قبل الصبح. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.